بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، يقول الشيخ العلامة محمد أبو النور زهير رحمه الله: المسألة السادسة في إنما. إنما مركبة من إن وما، وقد كانت إن قبل التركيب لتأكيد الإثبات كما كانت ما قبل التركيب للنفي. طبعا هذا الكلام مبني على القول بالتركيب، ولكن إذا هناك قول آخر بعدم التركيب أنها موضوعة هكذا وضعا يعني ابتدائيا من غير أن تكون مسبوقة بتركيب، من غير أن تكون مركبة من حرفين، موضوعة وضعا واحدا أولا. نعم، هذه المسألة ترد في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشفعة فيما لم يقسم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وهو من أحسن ما يستدل به على أن إنما للحصر، إنما يتقبل الله من المتقين، فهو يتقبل من المتقين ولا يتقبل من غيرهم. وفي علم البلاغة باب القصر، ويراد به الحصر، ومن أدواته النفي والاستثناء، يعني ما وإلا وإنما. أما الحصر بإلا فمتفق عليه، وأما الحصر بإنما فمختلف فيه. فالذي اختاره الإمام الرازي وتبعه أتباعه القول بالحصر، والذي اختاره الآمدي رحمه الله عدم القول بالحصر. طيب، فما الذي تفيده حينئذ؟ تفيد تأكيد الإثبات. إذا قلت إن زيدا قائم ثم قلت إنما زيد قائم، فعند الآمدي ما حصل شيء سوى تأكيد الإثبات. إن زيدا قائم فيه تأكيد لقيام زيد، وإنما زيد قائم فيه تأكيد زائد لقيام زيد، لكن ليس فيه نفي القيام عن غير زيد. وأما عند الجمهور فقولنا إنما زيد قائم فيه نفي القيام عن غير زيد، إنما زيد قائم، أو فيه قصر القيام على زيد ونفيه عما عداه. طبعا هناك فرق بين ما وإلا وبين إنما في المقصور والمقصور عليه. فالمقصور عليه في إلا هو ما جاء بعدها، يعني إذا قلت لا فتى إلا علي فقد نفيت الشجاعة عن غير علي وأثبتها لعلي وحده، فعلي هو المقصور عليه، هو المحصور فيه، المقصور عليه. طبعا هذا الحصر إضافي كما هو معلوم لا حقيقي. ولكن إذا قلت إنما علي، إذا أردت أن تحصر بإنما فيكون المقصور عليه الأخير للأول، فيكون إنما الفتى علي، يعني إنما الشجاع علي. إذا أردت أنه لا قائم إلا زيد فتقول إنما القائم زيد، ولكن إذا أردت أن تحصر زيدا في القيام فتقول إنما زيد قائم. فهنا يعني فرق بين حصر الصفة في الموصوف وحصر الموصوف في الصفة. إذا قلت إنما زيد قائم حصرت الموصوف في صفة وهي القيام، إذا قلت إنما القائم زيد فالأمر يختلف عن قولك إنما زيد قائم وإنما القائم زيد. فإذا إنما تفيد الحصر عند الجمهور، حتى إن بعضهم ادعى الإجماع وهذا غير صحيح. وهذا القول هو القول الصحيح أنها للحصر، ولكن إذا كانت للحصر فعلى أي وجه؟ هل هي للحصر بمنطوقها أو هي للحصر بمفهومها؟ بالمفهوم لا بالمنطوق، وجهان وقولان أشار إليهما الشيخ رحمه الله. فالمسألة في إنما يعني فيها قولان إجمالا وثلاثة تفصيلا، القول الأول بأنها تفيد الحصر، والقول الثاني بأنها لا تفيد الحصر، والقول بإفادتها الحصر على يعني وجهين أو قولين تفصيلا، هل تفيد الحصر بمنطوقها أو تفيد الحصر بمفهومها، خلاف بين العلماء. ذكر هذا الخلاف الشيخ رحمه الله فقال: وقد اختلف العلماء فيما تفيده إنما على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها تفيد الحصر بمنطوقها، بمعنى أنها تفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور، وهذا القول للإمام الرازي واختاره البيضاوي رحمه الله. إذن هذا هو الحصر، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غير المذكور. أما إثبات الحكم للمذكور فهذا متفق عليه، إنما الخلاف هل إثبات الحكم للمذكور يعني يضاف إليه نفي الحكم عن غيره، أو يفهم منه نفي الحكم عن غيره، أو لا يضاف ولا يفهم إليه نفي الحكم عن غيره؟ إن قلنا يضاف إليه فهذا منطوق، إن قلنا يفهم منه فهذا مفهوم، إن قلنا لا يضاف ولا يفهم فهذا قول بعدم الحصر تفيد تأكيد الإثبات. وقد سكتت عن غير المذكور، فما حاله؟ ينظر فيه بالأدلة والقرائن الأخرى. وهذا القول الأول إذن أنها تفيد الحصر بمنطوقها. القول الثاني أنها تفيد الحصر بطريق المفهوم، وسيأتي أدلة كل قول. القول الثالث أنها لا تفيد الحصر لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، وإنما تفيد تأكيد الإثبات فقط، واختاره الآمدي. الشيخ الإمام الإسنوي رحمه الله وهو تلميذ أبي حيان الإمام المقرئ النحوي الكبير يقول، وهو الصحيح عند النحويين ونقله شيخنا أبو حيان في شرح التسهيل عن البصريين ولم يصحح ابن الحاجب شيئا. ابن الحاجب ذكر المسألة من غير أن يصحح القول بالحصر أو عدم الحصر، لكن هذا الكلام يعني غير مسلم، فقد نازعه الإمام التقي السبكي وابنه بهاء الدين في شرح في مواهب في عروس الأفراح، وله كلام طويل لعلنا نذكر بعضه. ولذلك الإمام هذا كلام الإمام الإسنوي في التمهيد، لكن أو في تمهيد السول، لكن مو في تمهيد السول، في نهاية السول، لكن كلامه في الكوكب الدري كان أكثر دقة. يقول الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، يقول: إلا تدل على الحصر قطعا، وكذلك إنما على ما اختاره ابن عصفور وابن مالك وجمهور المتأخرين. ونقل شيخنا أبو حيان عن البصريين المحقق، يعني يذكر أن أبا حيان قال ذلك في ارتشاف الضرب، نقل شيخنا أبو حيان عن البصريين أنها لا تدل عليه بل تفيد توكيد الإثبات. وأضاف محقق الكتاب أن الفراء قائل بالحصر أيضا، ونقل ذلك عن كتاب الصاحبي لابن فارس. الولي العراقي في التحرير في كتابه التحرير لما في المنهاج من المعقول والمنقول يقول: إنما للحصر هذا قول الجمهور، واختاره الآمدي. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تأكيد الإثبات. ونقله أبو حيان عن البصريين، واشتد نكيره على القائل بإفادتها للحصر. والحق خلاف ما ذكر، وقد نازعه السبكي وغيره. ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة أن هذا إجماع، وذكر كلام الإمام تقي الدين في إنما الربا في النسيئة، في أن ابن عباس فهم حصر الربا في النسيئة من هذا الحديث. فإذا الراجح والمعتمد أن إنما تفيد الحصر، وهو الذي يعني وهو قول الإمام الرازي، واختاره البيضاوي رحم الله الجميع. طيب، قال الأدلة. استدل البيضاوي على ما اختاره بدليلين. الدليل الأول أنها مركبة من إن وما، طبعا هذا دليل الإمام الرازي. وإن تفيد الإثبات، وما تفيد النفي، والمعاني التركيبية هي المعاني الإفرادية من غير تغيير، فهي تفيد الإثبات والنفي. يعني إذن إنما أصلها إن وما، وإن للإثبات وما للنفي. هذه الكلمة مركبة إذن من كلمتين، من إن للإثبات وما للنفي. فالكلمة في حال تركيبها ينبغي أن يكون معناها غير مختلف عنها في حال إفرادها، فلا جائزة، فلا بد في إنما إذن أن يكون فيها نفي وإثبات كما كان حال الكلمتين قبل التركيب. فلا جائز أن يكون كل منهما من النفي والإثبات واردا على شيء واحد، لما في ذلك من التناقض، النفي والإثبات على موضع واحد أو مورد. نعم. ولا جائز أن يكون النفي راجعا للمذكور، اللي هو مثلا قيام زيد المذكور يعني في الكلام، ولا جائز أن يكون النفي راجعا للمذكور والإثبات راجعا إلى غير المذكور، لأن العلماء متفقون على أن إثبات راجع للمذكور. ما قلنا متفقون على أن إنما تفيد تأكيد الإثبات، تفيد تأكيد الإثبات، وإنما خلاف إثبات، طبعا إثبات المذكور تفيد تأكيد إثبات إنما القائم زيد، تفيد تأكيد إثبات القيام لزيد. أما طيب غير زيد، هل تنفي القيام عن غير زيد؟ مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه بحسب يعني غير ما، فهذا غير مذكور على الأقل صراحة. فالمذكور هو إثبات القيام لزيد، فتعين أن يكون النفي راجعا لغير المذكور والإثبات راجعا للمذكور، ولا معنى للحصر إلا هذا. يعني لو عكسنا فجعلنا الإثبات للمسكوت عنه والنفي للمذكور فإن هذا خلاف إجماع العلماء. فلا بد إذن لم يبقى لنا إلا أن نقول إن الإثبات للمذكور والنفي لغير المذكور، حتى لا يتوارد النفي والإثبات على موضع أو محل واحد. وبذلك تكون إنما مفيدة للحصر وهو ما ندعيه. طبعا هذا الكلام غير مسلم، نوقش هذا بأن ما بعد تركيبها مع إن لم تكن نافية. أنت تقول تدعي أن إن للإثبات وما للنفي، نعم هذا هو الأصل في ما وإن، لكن هذا قبل التركيب. أما ما التي ركبت مع إن ليست نافية، وإنما هي موطئة يعني وكافة، إنما هي كافة موطئة للدخول على الفعل، لأن إن تدخل على الأسماء فقط، فإذا أردنا أن ندخل على الأفعال جئنا بما، فما كافة لإن عن عملها وموطئة لها الدخول على الأفعال. إذن نوقش هذا بأن ما بعد تركيبها مع إن لم تكن نافية، بل هي كافة لإن عن العمل ودخولها على الأسماء وجعلها صالحة لدخولها على الأفعال. إذن كافة لإن عن العمل ودخولها على الأسماء فقط يعني، وجعلها صالحة لدخولها على الأفعال. هكذا شو العبارة فيها قلاقة ولا كيف؟ وبذلك لا تكون إنما مفيدة إلا للإثبات فقط. هذا يعني أن إنما هي معروف أنه إنما كافة ومكفوفة كما يقولون، يعني إن ما الكافة وإن مكفوفة عن العمل، لأنه إن معلوم أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، فإذا دخلت ما عليها فإنها تكفها تمنعها عن عملها. طيب، فإذا ما هنا ليست نافية، إنما هي كافة موطئة لإن الدخول على الفعل. لا يجوز أن تقول إن يقوم زيد، لكن إذا قلت إنما تقول إنما يقوم زيد. طبعا هذا الكلام يعني وجيه والنقاش سليم صحيح يعني، لكن الشيخ هون بهاء الدين سبكي يعني أبان معنى أنه أراد أن يبين أنه الاستدلال ليس بهذا الضعف يعني تماما كما هو ظاهر، يعني تقول ما هذا الاستدلال، ما أضعفه، يعني أراد أن يقويه. أنا أحببت أن أقرأ يعني كلامه، يقول: والحق، بعد ما أورد المناقشة، طبعا بعض العلماء يعني مثلا ابن حيان قال الشيخ أبو حيان، والذي قال إنه ما للنفي في إنما، قال: الذي قال ذلك لم يشم رائحة النحو. يعني طبعا قلت نقل القرافي أن الفارسي أبو علي الفارسي قال في الشيرازيات أن ما في إنما نافية، لكني رأيت في الشيرازيات ما لعله أخذ منه. يعني حاصل الكلام أن أبو علي لم يصرح بأن ما نافية، إنما معنى كلامه أن إنما تفيد النفي والإثبات. طبعا تفيد النفي والإثبات باعتبارها قائمة مقام ما وإلا، لا باعتبار أن ما فيها نافية. يعني استنباط أن أبا علي يقول بأن ما نافية فعلا فيه شيء من يعني عدم الدقة. فيعني حتى إنه لم ينقل عن غير أبي علي القول بأن ما نافية في هذا الموضع، لأن القول بأنها نافية فعلا يعني بعيد. ثم ذكر كلام يعني يقول: والحق في ذلك أن الإمام الرازي لم يرد إلا أن ما، يعني ما أراد أن ما في إنما نافية، لا ما أراد هذا، ما يعني فعلا لا يقول هذا من يشم إلا من لم يشم رائحة النحو يعني. لكن الإمام الرازي له يعني أنظار في النحو دقيقة جدا. قرأنا يعني شيئا من تفسير الفخر على الشيخ مصطفى عمران أنا والشيخ أسامة، فتجد أبحاث في غاية الدقة الإمام في النحو، في اللغة، في النحو، إمام كبير. قال: والحق في ذلك أن الإمام، طبعا الإمام الرازي طبعا له نهاية الإيجاز في تلخيص كتاب الإعجاز الإمام الشيخ عبد القاهر الجرجاني مطبوع. قال: والحق في ذلك أن الإمام لم يرد إلا أن ما أصلها إذا لم تكن شيئا من الأقسام المعروفة النفي، أنه ما ترد لعشر أمور، وأن وضعها وأن أو وإن وضعها الإثبات، أنه ما في الأصل للنفي وإن في الأصل للإثبات. والغالب أن الحرفين إذا ركبا وصارا لمعنى آخر يلاحظ في المعنى التركيبي معنى كل واحد منفردا. طبعا لابد يكون في شيء من الاختلاف، لكن يلاحظ في المعنى التركيبي معنى المعنى الذي كان لكل منهما منفردا. فلما كانت ما التي ليست شيئا من الأقسام المعروفة في الأصل للنفي وإن للإثبات، قصد عند التركيب المحافظة عليهما على معنى الإثبات والنفي. يعني باعتبار ما في، باعتبار أن ما في أصلها للنفي، لا باعتبار أن ما هنا للنفي. شوف، فلم يمكن تواردهما على شيء واحد، ولم يمكن صرف النفي للمذكور فتعين عكسه. وقول النحاة إنما كافة في إنما يعني لا ينافي هذا، لأن الكف حكم لفظي، كف إعرابي لللفظ عن العمل، لا ينافي أن يقارنه حكم معنوي وهو النفي، نفي المذكور. شوف دقة إمام بهاء الدين إمام. طبعا الإمام هنا في الإيضاح وتبعه في التلخيص ذكر أن إنما من أدوات القصر أنها تفيد القصر، قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، واستدل على ذلك يعني بأدلة، أولها قول المفسرين في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة على قراءة والدم على قراءة النصب، إنه ما حرم، قالوا إن معنى الآية ما حرم عليكم إلا الميتة، ليكون ذلك مطابقا لقراءة نافع بالرفع إنما حرم عليكم الميتة، ولقول النحاة إنما يقول، يعني ذكر أن النحاة يقولون إن إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه، ولصحة انفصال الضمير معها كقولك إنما يضرب أنا، كما تقول ما يضرب إلا أنا، قال الفرزدق أنا الزائد الحامي الذمارة، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، كما قال عمرو بن معدي كرب قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس إلا أنا. قال السكاكي ويذكر لذلك وجه لطيف يسند إلى علي بن عيسى الرباعي، وهو أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند إليه ثم اتصلت بها ما المؤكدة لن نافيها، كما يظنه من لا وقف له على علم النحو، ناسب أن يضمن معنى القصر، لأن القصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد، فإن قولك زيد جاء لا عمر لمن يردد المجيء الواقع بينهما يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحا وفي الآخر ضمنا. إذن هذا الكلام يعني في غاية الروعة والجمال، كل كلام العلماء جميل جزاهم الله عنا كل خير. فإذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن العرب قد استعملت إنما في الوضع الذي يقصد فيه الحصر. في الموضع والله أقرب الكلام هذا في الموضع، أنا عندي في الوضع تمام، في الموضع الذي يقصد فيه الحصر. طبعا يعني بس تتمة الكلام عن الدليل الأول، أنه يعني يمكن الرد عليه بأننا لا نسلم أن حكم الإفراد، أن حكم التركيب ينبغي أن يكون موافقا لحكم الإفراد، ولا نسلم أنهما مركب، أن إنما مركبة أصلا، الأصل عدم التركيب. طيب الدليل الثاني أن العرب قد استعملت إنما في الموضع الذي يقصد فيه الحصر، وهذا مشعر بأنها مفيدة له، وإلا لما تحقق المعنى الذي قصدوه، من ذلك قول الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور وهو صحابي كما أفاده الولي العراقي، مخاطبا لعلقمة ومفضلا عامرا عليه ولست بالأكثر منهم حصى، أي عددا، وإنما العزة للكاثري. يقول إن عامرا أكثر يعني أتباعا وقبيلة منك، فهو أعز جانبا منك، ولست بالأكثر منهم حصى، أي عددا، وإنما العزة للكاثري. فلو لم تكن إنما هنا للحصر لما تحقق معنى المدح، ولما تحقق التفضيل، لأنه يريد أن يفضل، فيقول إنما العزة للكاثر لا لغير الكاثر. فلو لم تكن إنما للحصر لما تحقق ما قصده من التفضيل. وقول الفرزدقي هكذا عندكم تمام عندي، وقول الفرزدقي وهو تابعي واسمه همام بن غالب يفتخر بنفسه أنا الذائد الحامي الذمار، ويجوز الذماري، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. فلو لم تكن إنما للحصر لما تحقق ما قصده من حصر المدافعة عن الأحساب فيه وفي أمثاله من الشجعان. يعني إذا كان يدافع عن الأحساب غيره لما أفاد ذلك الفخر. أيضا هذا البيت استدل به بطريقة أخرى في شروح التلخيص، قالوا إن من أدلة إفادة إنما الحصر صحة انفصال الضمير معها، كقول الفرزدق وإنما يدافع عن أحسابهم كما قرأنا أنا أو مثلي، ما قطر الفارس إلا كما قال معدي عمرو بن معدي ما قطر الفارس إلا أنا، فكذلك إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، أي ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. فإن الانفصال الأصل في مثل هذا أن لا ينفصل الضمير، الأصل أن لا ينفصل الضمير، فإن الانفصال إنما يكون عند تعذر الاتصال، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، ولا تعذر، لا يتعذر الاتصال في إنما يدافع عن أحسابهم أنا، لا يتعذر الاتصال إلا أن يكون المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا، طبعا لأنه ما للنفي وإلا للإثبات، فهنا يكون انفصال، فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض وهو الحصر. فإذا هذا يعني يستدل به بطريقة أخرى أنه أن فصل الضمير عن إنما يفيد أنها للحصر وأنها تقوم مقام ما وإلا. واستدل، ليش لو كان الضمير متصل هل يجوز العطف عليه؟ وين؟ أو مثلي، أنا أو مثلي، ليش ما نقول فصل الضمير للعطف عليه حتى يعطف عليه؟ يعني هذا بناء على أنت حينئذ ستجعل أن الضمير في هذا للتأكيد، يعني وإنما يدافع عن أحسابهم، هو أنت لو جعلتها لو حذفنا إنما، طيب ماشي، أنا الذائد الحامل، أنت هكذا شوف، أنت لو قلت إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وأعاد ذكر الضمير من أجل العطف، طيب يدافع هو ولا أنا؟ يدافع هو، شو يدافع هو؟ هو إنما أدافع، كان ممكن قال إنما أدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فيكون حينئذ من أجل ما يدافع أنا ما تأتي، لا يمكن أن تكون يعني فاعلا إلا إذا كانت يدا هنا إنما بمعنى ما وإلا، ما يدافع عن حسابهم إلا أنا. أما إذا جعلتها من أجل العطف فأنت بمعنى ذلك، يعني متى يؤتى بالضمير من أجل العطف؟ يؤتى يعني فيؤتى به من أجل العطف، فلا يكون هو الفاعل حينئذ مؤكد، إنما يكون مؤكدا، المؤكد في مثل هذه الحالة ينبغي أن يكون هو. طيب قال واستدل أصحاب القول الثاني بأنما في إنما ليست للنفي وإنما هي كافة، فإنما تفيد الإثبات فقط بمنطوقها، ولكن ثبوت الحكم للمذكور وتأكيده له يقتضي باختصاص المذكور بهذا الحكم، وإلا لما كان للتأكيد فائدة، ويلزم من اختصاص المذكور بالحكم نفي الحكم عن غيره، فيكون النفي مستفادا بطريق اللزوم، وهذا ما نعنيه بقولنا إنها تفيد الحصر بطريق المفهوم، فتم ما ندعيه. إذن يعني القول الثاني يقول إنها تفيد الحصر بالمفهوم، لأن إنما تفيد الإثبات بمنطوقها، ولكن هذا الإثبات يستلزم نفي الحكم عن غيره، لأنه لو لم نقل بذلك لما كان لاختصاص المذكور بهذا الحكم فائدة، ولما كان للتأكيد هذا، لأنه إن في الأصل للتأكيد، فما معنى أن تؤكد التأكيد؟ التأكيد لو قلت والله إنما للتأكيد أقول إن التأكيد قد حصل بإن، فإيراد ما من أجل التأكيد لا يراد به التأكيد أو تأكيد التأكيد، إنما يراد به أمر آخر وهو الاختصاص، اختصاص الحكم بالمذكور الذي يلزم عنه نفي الحكم عن غير المذكور. وقد يناقش هذا بأن إنما تنحل إلى ما وإنما وإن، والحصر المستفاد من ذلك بطريق المنطوق، فتكون إنما كذلك مفيدة للحصر بالمنطوق لا بالمفهوم. وعلى كل حال في المذهب عندنا وجهان كما ذكر الروياني في كتاب القضاء من البحر، قال ذكر أصحابنا في ذلك وجهين، هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم. قال واستدل أصحاب القول الثالث أولا بأن الحصر، هكذا عندكم؟ نعم، بأن الحصر نفي الحكم عن غير المذكور وثبوته للمذكور، وإنما ليس فيها ما يدل على نفي الحكم عن غير المذكور، لأن ما كافة لا نافية، فتكون دالة على ثبوت الحكم وتأكيده للمذكور، وبذلك فلا تفيد الحصر بمنطوقها وهو ظاهر، ولا يلزم من ثبوت الحكم للمذكور نفيه عن غيره، لجواز أن يكون لاختصاصه بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن غيره، وحينئذ فلا تكون مفيدة للحصر بطريق المفهوم. دائما شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون لذكره فائدة أخرى غير النفي الحكم عما سواه، لأنه أحيانا قد يذكر تشنيعا، قد يذكر يعني حثا، قد يذكر من باب بيان الواقع، قد يذكر يعني معان عديدة، القيد قد يذكر لأمور عديدة، فإذا انتفت هذه الأمور ولم يكن يعني داع لذكره إلا نفي الحكم عما سواه، فحينئذ يعمل الجمهور بمفهوم المخالفة. لذلك هو يقول لا يلزم من ثبوت الحكم للمذكور نفيه عن غيره، لجواز أن يكون لاختصاصه بالذكر فائدة أخرى غير نفي الحكم عن غيره، وحينئذ فلا تكون مفيدة للحصر بطريق المفهوم. طيب إيش الفائدة الأخرى؟ ممكن يقول لك يعني تأكيد التأكيد، يعني هكذا تأكيد التأكيد، أو يعني النص على هذا بحيث أنك لا تتوهم عدم دخوله فيه، يؤكد عليه وينص عليه. طيب قال فتكون مفيدة للإثبات فقط وهو ما ندعيه. وثانيا لو كانت إنما للحصر لكان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم دالا على ثبوت الإيمان لمن وجل قلبه بذكر الله وعلى نفيه عمن لم يحصل منه ذلك، وهو باطل اتفاقا، لأن الإيمان ثابت للنوعين، فكانت إنما للإثبات فقط وهو ما ندعيه. أجيب عن ذلك بأنها للحصر في الآية، والمراد من المؤمنين في الآية المؤمنون الكاملون، هذا هو المراد، إنما المؤمنون يعني الكاملون في إيمانهم، لا الذين حصلوا أصل الإيمان. فإذا إنما المؤمنون الذين بلغوا الكمال في الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والذي دعانا إلى هذا هو ما ثبت من أن إنما تفيد الحصر، فكان لا بد من الجمع بين الأدلة ولا شك أن الإيمان الكامل لا يثبت لمن وجل قلبه بذكر الله، وينتفي الإيمان الكامل عمن لم يحصل منه ذلك. فهذا يفيد، يعني هو الجواب عن استدلال أصحاب القول الثالث بمثل هذه الآية. طبعا هناك آيات لو لم نقل بأن إنما تفيد الحصر لكان إيرادها غير مفيد، كقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ومما يستدل به على أنها للحصر قوله إنما إلهكم إله واحد. فهذا مما يستدل به، يستدل به على أنها للحصر آيات عديدة تدل على أن القول بعدم الحصر ليس الراجح. إيه نعم، ليس هو الراجح. طيب هذا مثلا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، لو لم تكن للحصر كانت بمنزلة إن تولوا فعليك البلاغ، وإن لم يتولوا فعليك البلاغ، وهو صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، تولوا أم لم يتولوا، وإنما ترتب على توليهم نفي البلاغ مما قد يتوهم نسبته له صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا هو المعتقد الراجح أن إنما تفيد الحصر. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم.